طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طالع البدر المنير، يملأ الكون سنا، فتوارى الظلم عنا وارتقينا للسماء. خيره عم البرايا، فتجلى في بهاء، فتآلفنا احتفاء في سرور واجتماع. جئت تهدينا لخير فيه أمن وسلام، إن أطعنا الله نحيا في هناء ووئام، فاتبعناك نبيا مرسلا تهدي الأنام، وهجرنا كل سوء وفساد وضياع، وإليك الله أوحى ذكره قولا جليل، معجزا في كل شيء وشفاء للعليل، من تلاه حاز خيرا وهداه للسبيل، إنه نور مبين فضله عم البقاء. تبعث الإيمان حبا مزهرا يازه جمال، ونشرت الخير نورا فانتفى عنا الضلال. هكذا الإسلام أضحى راسخا مثل الجبال، يملأ الأرجاء عدلا نوره يا شعاع وهديت الناس جمعا للصراط المستقيم وأقمت الدين فينا نعبد المولى الكريم فغدا حبك فرضا في حشى القلب مقيم أنت للنفس سكون أنت للروح متاع وبك الله تعالى أكمل الدين الحنيف يتسامى في شموخ يرتقي عز منيف ذاك فضل من كريم بالورى بر اللطيف فأزلنا كل شر وانتزعناه انتزاع قد تعاهدنا جميعا في ثبات وصمود أننا نحيا كراما نبتغي مجد الخلود نعبد الله بصدق عن حمى الدين نذود سينال السعد منا من لمولاه أطال